بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا وأهلنا في السودان وفي سوريا وفي كل بقاع المسلمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. إن شاء الله مجلس الليلة نتكلم فيه عن معنى عظيم من أعظم المعاني الإيمانية، هو عمل قلبي. والعمل القلبي ده ممكن يغير حياة الإنسان. ممكن الإنسان اللي إن شاء الله هيركز في مجلس الليلة ويسعى في تحصيل هذا المعنى، حياته تتبدل، حياته تتغير، بل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى والعطاء من الله سبحانه وتعالى والرزق والاصطفاء والاستعمال والأجر في الآخرة يكون مختلف تماما. ممكن إنسان يكون بيعمل نفس العمل، اتنين بيصلوا جنب بعض، أو اتنين بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى، أو اتنين بيدعوا، لكن في تفاوت في أعمال القلوب. واحد هو بيدعي هو صادق في الدعاء، واحد هو بيقرأ هو صادق في القراءة، واحد هو بيجاهد هو صادق في إعلاء طلب إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فالصدق عمل قلبي، الصادق يوفق، الصادق يعان، الصادق يبتلى، الصادق يحبه الله سبحانه وتعالى. وقبل ما نتكلم عن يعني أهمية العمل القلبي، عمل الصدق هو عمل من أعظم أعمال القلوب. وإحنا بنتكلم هنا مش الصدق بس اللي هو صدق اللسان، إحنا بنتكلم عن يعني مفهوم الصدق عموما، إن الإنسان يكون صادق، صادق مع نفسه، صادق مع الناس، صادق في أحواله، إن الكلام اللي هو بيقوله يكون موافق لما في قلبه، صادق مع الله سبحانه وتعالى، صادق في نصرة الدين. فقبل ما نتكلم عن معنى الصدق وعلامات الصدق وصور الصدق مع الله سبحانه وتعالى، مهم إن احنا نتكلم عن خطورة الكذب. وبرضه مش بنتكلم عن الكذب اللي هو ان الانسان يتكلم بكلام يخالف الحقيقة، هو ده تعريف الكذب. بنتكلم عن الكذب مع الله، نقض العهود. وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وذكر ان الكذب علامة وآية واضحة من علامات النفاق، قال صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ناس من المنافقين اتعاقبوا عقوبة شديدة جدا بسبب الكذب، إن هم عاهدوا ربنا سبحانه وتعالى عهد ونقضوا هذا العهد. قال الله عز وجل: ومنهم، في سورة التوبة، ابن عباس رضي الله عنه قال فيعني إن هذه السورة سورة هي الفاضحة، فضحت المنافقين. لم يزل ربنا تبارك وتعالى يقول: ومنهم ومنهم ومنهم، فضح الأفعال المنافقين. فمن أفعال المنافقين ومن صور النفاق إن الإنسان يعاهد ربنا سبحانه وتعالى عهد، يعاهد ربه تبارك وتعالى عهدا وبعدين ينقض هذا العهد. مش إن هو ضعف أو عجز عن الوفاء بالعهد، لا، هو ده التعامل أصلا. هو تعود ان هو يقول كلام ويقول شعارات ويدعي ادعاءات، ولكن في وقت الحاجة، في وقت الضرورة، في وقت الابتلاء، في وقت الاختبار، هتلاقي الأفعال بتاعته مخالفة تماما للكلام اللي هو كان بيقوله. ربنا سبحانه وتعالى ذكر منهم، قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعني من المنافقين من أعطى الله عز وجل عهدا بقوله والله لئن يعني رزقنا الله سبحانه وتعالى من فضله لا نخرجن الصدقة مما أعطانا ولنكونن من الصالحين، لو ربنا سبحانه وتعالى أعطاني ووسع علي تصدق وأكون إنسان صالح. قال تعالى: فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. هو كان بيقول كلام، فلما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه، وكل كلمة الإنسان يقولها يبتلى فيها، هو دلوقتي ادعى مقام معين، زي ما هيجي معنا دلوقتي مقامات الأعراب ذكروها. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هو ادعى مقام، قال: يا رب أنا لو معايا فلوس هعمل كذا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فلما ربنا سبحانه وتعالى رزق الإنسان ووسع عليه، تعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بنقض العهد، نقض العهد اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فلم ينفقوا من المال في حق الله ولم يتصدقوا بشيء كما حلفوا. وقال تعالى: وتولوا وهم معرضون، يعني كمان أدبروا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الوفاء بالعهد، معرضين منصرفين كأنه ما قالش حاجة. فكانت العقوبة، عقوبة الإنسان اللي بيكذب على الله سبحانه وتعالى وبينقض العهد مع الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأخطر حاجة أن الإنسان يكون كذاب، كذاب مع ربنا سبحانه وتعالى، يقول: يا رب أنا لو ربنا سبحانه وتعالى رزقني كذا هعمل كذا، وأنا إن شاء الله عهدت نفسي وعهدت ربنا سبحانه وتعالى إن أنا هتغير وإن أنا هترك المعصية دي، وهو من جواه بيكذب، ومن جواه بيكذب. فلما يجي الاختبار ويجي الابتلاء، الأفعال تخالف الأقوال اللي كان بيقولها والشعارات اللي كان بيرفعها. فقال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. فكانت العقوبة شديدة، جعل الله سبحانه وتعالى عاقبة أمرهم نفاقا كائنا في قلوبهم متمكنا منها مستمرا فيها إلى يوم يلقون الله عز وجل. بسبب إيه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني العقوبة دي كانت علشان هم خلفوا الوعد وكذبوا على الله سبحانه وتعالى. فلكن لما إنسان يعني يتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمل في المواطن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الصدق، هتلاقي دايما في حاجة مشتركة، هتلاقي في المواطن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثلا أولئك هم الصادقون، أولئك الذين صدقوا، هتلاقي في دايما عمل، في بذل، في تضحية، في دماء بتراق، في أموال بتنفق، في أفعال. لكن مجرد الكلمات الإنسان بيقولها يختبر فيها. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في أكثر من موطن عن معنى الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وهتلاقي الآيات اللي فيها الصدق فيها البذل وفيها التضحية وفيها الأعمال، مش مجرد بس الكلام عن صدق الحديث. يعني مثلا في سورة الحجرات قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، فقال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يعني أنتوا مش في مقام الإيمان، أنتوا في مقام الإسلام، ما تدعيش لنفسك مقام أعلى من المقام اللي أنت فيه. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإيمان عمل عظيم، شرف أن الإنسان يكون مؤمن، فأنتوا لسه ما وصلتوش للدرجة دي، لأن الإيمان هنا في الآيات دي أعلى من الإسلام، والإحسان أعلى من الإيمان. فربنا سبحانه وتعالى قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لسه شوية، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يعني الـ الـ الأعمال الصالحة بتاعتكم لا تنقص إذا أطعتم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر إن في أعمال معينة، دي الأعمال اللي لما الإنسان يعملها هو ممكن يصل لرتبة الإيمان، اللي هي الأعراب ادعوها في البداية. قال أنتوا تكونوا صادقين إمتى في ادعاء الإيمان؟ قالت الأعراب آمنا، لو أنتوا بتعملوا الأعمال دي. فذكر ربنا سبحانه وتعالى أعمال الصدق، إن اللي بيعمل الأعمال دي هو صادق في إيمانه، صادق في كلامه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما شكش في وعد ربنا سبحانه وتعالى، كان عنده يقين، ثم لم يرتابوا. وبعدين بعد الإيمان ونفي الريبة وإثبات اليقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالصدق بيأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى مرتبط بالتضحية والبذل والجهاد وتقديم طاعة الله سبحانه وتعالى على هوى النفس. تاني، شوف مثلا، تأمل في موطن تاني في سورة العنكبوت. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تاني، انت هتقول كلام، هتدعي مقام. قالت الأعراب آمنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، كلامه، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني أظن الناس أنهم يسلمون من الفتنة، الاختبار يعني الامتحان، إذا آمنوا فيتركون من غير أن يمتحنوا. أنت فاكر أن أنت هتدعي أن أنت مؤمن وأن أنت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن أنت لا تختبر ولا تمتحن، والامتحان ده بالسراء وبالضراء، بالشدة وبالرخاء، بالنعم، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني لازم هيجي امتحان، لازم هيجي اختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى يا جماعة، قضية الصدق مع الله سبحانه وتعالى والصدق في ادعاء الإيمان والصدق في الأفعال اللي توافق الكلام اللي أنا بقوله، دي قضية مركزية في الوحي. يعني هتلاقي نفس المعنى هو: فلا يعلمن الله الذين صدقوا، يعني هتختبر وتبتلى علشان ربنا سبحانه وتعالى يرى منك الصدق، ولا يعلمن الكاذبين. الكاذبين ايه؟ في ادعاء الإيمان، أي يقولوا آمنا، في ناس قالوا آمنا وهم بيكذبوا. امتى يظهر ده؟ في وقت البلاء، في وقت الشدة، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلا بد من الفتنة وامتحان صدق العبد. فالصادق بيظهر امتى؟ في وقت الشدة، في وقت الشدة. سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، يعني هم كانوا يعني بيقولوا احنا عايزين نقاتل، يعني اي بقى يعني سورة تنزل ويجي فيها امر بالقتال، واحنا يعني واحنا مستنيين الوحي، نشتاق للوحي وعندنا حرص، مستنيين ايات تنزل علشان نعمل بالايات. طيب لما تنزل السورة: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، ذكر فيها الأمر بالقتال، قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم. نفس الفكرة، يقول الذين آمنوا هل أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة اشتياقا منهم لنزول الوحي وحرصا منهم على العمل بما فيه؟ فإذا أنزلت سورة محكمة وأوجب الله سبحانه وتعالى فيها قتال الكفار، رأيت المنافقين الذين في قلوبهم مرض الشك والنفاق ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، كإنسان كأن إنسان بيحتضر بيموت، وذلك لجبنهم وخوفهم وكراهيتهم للجهاد. فهو كان بيقول ايه، احنا عايزين ايات بس تنزل علشان انا متحمس جدا وعايز اعمل، فلما يجي وقت العمل هتلاقيه اول واحد بيهرب واول واحد بيعتذر وبيتحجج. كما قال تعالى: الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فأولى لهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمنافقين محذرا ومهددا، أولى لهم أولى لكم طاعة وقول معروف. يعني لو أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى وقالوا قولا معروفا، فإذا عزم الأمر يعني في وقت الشدة، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهيك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأحزاب مشهد الشدة اللي أظهر المنافقين، يعني في وقت تجمع الأعداء وتحزب الأحزاب ظهر كما أهل العلم بيذكروا يعني صفة جيش المشركين والعدد وإن هم اجتمعوا وكذا، فظهر الإيمان ويقولون ونجم النفاق في بعض المنافقين ظهروا كظهور النجوم كده، يعني خلاص اتلمعوا وظهروا وكلامهم بقى واضح وكلام صريح. كما قال تعالى: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أول لما يحصل البلاء والشدة الناس هتنقسم، هيظهر الصادق ويظهر المنافق. قال الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون، هيظهر كلام المنافقين واضح. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وبعدين يطلع كلام تاني لأهل النفاق: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي، وكمان يعني الناس بيتكلموا ويثبطوا الناس، انتوا بتعملوا ايه اللي مقعدكم هنا، يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني فين بقى ملك فارس والروم وبلاد الشام وان احنا هنفتح وان احنا فين الكلام ده؟ احدنا لا يأمن ان يقضي حاجته، يعني في الواحد منا خايف ان هو يروح يقضي الحاجة يذهب الغاط، وهو يعدنا ملك فارس والروم على كلامهم. وبعدين يثبطون الناس، يعني هو يعني لازمته ايه القتال والجهاد وانتوا جاي عليكم بايه وشفت بقى اللي حصل لكم؟ فده كلام اهل النفاق. وبعدين منهم اللي بدأ يهرب بقى: واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. اتفضحوا. بعدين ايات تذكر أحوال المنافقين، وربنا في وسط الآيات يقول: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هم عاهدوا الله عز وجل إن هم مش هيهربوا وإن هم يثبتوا في وقت الشدة وقت القتال. وبعدين تأتي آيات إلى قول الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفور رحيم. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نزلت هذه الآيات كما قيل في كما قال أنس رضي الله عنه، قال عمي أي أنس بن النضر رضي الله عنه الذي سميت به، يعني سيدنا أنس تسمى على اسم عمه أنس بن النضر، لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فاتوا القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، وكان كان رجلا صالحا رضي الله عنه، وتألم لفواته هذا المشهد. وهذه من علامات الصدق، من علامة الصدق صدق الإنسان إنه لو فاتوا طاعة من الطاعات، مشهد من المشاهد، إنه هو يشعر بالحسرة، يشعر بالألم، يشعر بالندم، إنه هو فوت ده. فسيدنا أنس رضي الله عنه كان رجلا صادقا رضي الله عنه، فشق عليه، قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل وأنا أول مشهد للقتال أغيب عنه. قال رضي الله عنه، قال والله لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى من علي ويسر لي أن أخرج القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليرين الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها، يعني برضو هو إيه، هو خاف إن هو رضي الله عنه إن هو يقول أنا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، علشان ما يبقاش بيقول كلام وساعة البلاء إن هو يعني إيه، يعني لا يثبت. فقال لا يرين الله ما أصنع، لكن هو من جواه هو عايز يجاهد، عايز يظهر لله سبحانه وتعالى الصدق، لكن هو خاف إن هو يدعي مقام هو مش قده، وده حال المؤمن. فقال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ قال له أنت رايح فين؟ الناس انكشفوا وفي وقت ارتباك الجيش، وبعد ما أشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أنس رضي الله عنه قابل سيدنا سعد ابن معاذ، وسيدنا سعد ده يعني كان رجل قويا شديدا فارسا رضي الله عنه شجاعا. فقال له أنت رايح فين؟ سيدنا أنس بيقول له أنت رايح فين يا أبا عمرو؟ قال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واها لريح الجنة أجدوه دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. في رواية قال اللهم لما شاف الـ الـ الـ أهل الشرك وهو يقتل في أهل الإيمان من أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء. ولما شاف اللي تركوا السلاح وقعدوا وتركوا القتال لما أشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام، قال أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، وأقبل رضي الله عنه وقال لسعد واها لريح الجنة والله إني لأجد ريحها دون أحد، من الصدق. قال سعد، شوف سعد، وهو سعد ده يعني كان في قمة القوة والشجاعة رضي الله عنه، سعد اللي اهتز لموته العرش، يقول فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع، يعني يقول أنا ما قدرتش أعمل اللي هو عمله من الإقدام والشجاعة اللي هو كان فيها. فقال فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه، أخته عرفته من صبعه. ونزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي من المؤمنين بالله ورسوله رجال صادقون وفوا بعهدهم مع الله، فبذلوا نفوسهم في مرضاته سبحانه وتعالى. فمنهم من قضى نحبه، منهم من قضى نحبه يعني من المؤمنين الصادقين من بذل جهده، يعني جاب آخره، عمل كل اللي يقدر يعمله في نصرة الدين حتى فرغ من العمل الذي عاهد الله عليه. هو عهد ربنا على عهد معين، قضى نحبه، وفى عهده. قال فقاتل حتى قتل، يعني قضى نحبه هنا معناه أنه هو قاتل في سبيل الله حتى قتل، أو عاش على الاستقامة والطاعة. هو عهد ربنا عهد وفضل مستمر على عهد ده، لم ينقض العهد، عاهد أو عاش على الاستقامة والطاعة والجهاد والثبات عند لقاء العدو حتى مات. يعني هو لم يرزق الشهادة لكن هو مهربش، فضل ينصر الدين طول حياته. قال فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من ينتظر قضاء عهده وإتمامه كما وفى من مضى منهم بعهده لله. في واحد هو لم يمكن من الفرصة اللي هو ينصر الدين ويثبت، لكن هو صادق، هو صادق، فهو ينتظر اللحظة، يستعد ويعد نفسه لهذه اللحظة. ومنهم من ينتظر لحظة الشهادة، لحظة الجهاد، لحظة البذل والتقديم النفس والمال في سبيل الله. قال وما بدلوا تبديلا. القاسم المشترك بينهما، بين اللي قضى نحبه ومن ينتظر، إنهما ما بدلوا تبديلا، ما بدلوا، لم يغير المؤمنون الصادقون عهدهم ونذرهم كما فعل المنافقون. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. هم إيه؟ نقضوا العهد، لكن أهل الإيمان ثبتوا، ثبتوا. فقال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، يعني يبتلي الله عباده بالخوف والشدائد، ويأمر المؤمنين بجهاد الكافرين ليثيب المؤمنين الصادقين بسبب صدقهم فيما عاهدوا الله عليه وقيامهم بالوفاء به. فالبلاء يظهر من الصادق، والصادق، الصادق هو الذي وافق عمله ما يدعيه من القول. ما لما الحسن رحمه الله قال ليس الإيمان بالتمني، يعني واحد يقول لك أنا مؤمن، أنا بحب ربنا قوي، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني سهل إن أي حد مننا دلوقتي يقول هذه الكلمة التي قالها أنس رضي الله عنه، يعني لئن أشهدني الله مشهدا لا يرين ما أصنع. ولما يأتي في وقت الشدة، وقت البلاء، هو مش مستعد، هو كان بيقول كلام بس، فيتفاجأ إن هو مش قد الثبات، إن هو ما كانش صادق. قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة، غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. يعني فضل يقول إن شاء الله ربنا يغفر لي، أنا مؤمن، أنا كويس، حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله. قال وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لكن ممكن تسأل أي حد تحب ربنا يقول لك آه بحب ربنا، تحب ربنا أكتر من أي حاجة يقول لك آه أكتر من أي حاجة، يعني تقدم طاعة ربنا على أي حاجة يقول لك آه. فتيجي تشوف الأعمال بتاعته، طب أنت ما بتصليش الفجر ليه؟ أنت بتنام عن صلاة الصبح في جماعة ليه؟ طب أنت ليه بتترك حتى أقل شيء من قيام الليل؟ أنت بتدعي مقام أن أنت بتحب ربنا، وأن أنت عايز تكون في درجة عالية في الجنة، وان انت لا انا مش هرضى باقل من يعني درجات العلا من الجنة والفردوس، وان اكون يعني رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عايز اكون في اعلى درجة. ولما نشوف الاعمال بتاعتنا نقارن الاعمال على الكلام اللي احنا بنقوله وعلى الشعارات اللي احنا بنرفعها والادعاء اللي احنا بندعيه، هتلاقي ان انت الاعمال بتاعتك ضعيفة جدا، لذلك حتى نسب للشافعي رحمه الله أنه قال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. يعني أنت بتظهر أن أنت بتحب ربنا، تدعي أن أنت بتحب ربنا وأنت صادق في المحبة دي، وأنت مصر على المعصية. مش بنقول أن أي إنسان بيعصي أنه بيحبش ربنا، أن كل مؤمن في قلبه أصل المحبة. لكن لما يجي حال الإنسان اللي هو في الأصل أنه بيصليش، في الأصل أن هي مش عايزة تلبس الحجاب، في الأصل أنه هو بيبخل بإنفاق المال في سبيل الله، لا يخرج زكاة المال، قادر ومستطيع وما بيطلعش حج. ولما تيجي تسأله لك أنا بحب ربنا قوي وبيني وبين ربنا عمار، ويعني دي حاجة كده، يعني أنا في علاقة كده بيني وبين ربنا محدش يعرفها، أيوة طب فين الفرض؟ فين ترك الذنوب؟ فين التوبة؟ يعني هو مصر على الذنوب والمعاصي وبيدعي ان هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، لو أنت صادق في حب الله سبحانه وتعالى كنت هتبقى مطيع. إن المحب لمن يحب مطيع. فكل من يدعي شيئا مقام معين، أو إن هو بيحب ربنا أو بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، ويخالف فعله كلامه يوصف بالكذب. لكن أنت محتاج إن أنت تفهم إيه هي صور، إيه هي صور الصدق. من صور الصدق عشان تشوف إحنا فعلا صادقين ولا لأ، من صور الصدق، الصدق في تحكيم شرع الله في حياتي. يعني تلاقي واحد يقول لك أنا بحب ربنا وأنا مسلم كويس وأنا بصلي وكل حاجة جميل ممتاز ونفسي أدخل الجنة، وتلاقيه بيطلع يعتمر ويعمل حاجات أعمال صالحة كتير ويتصدق، لكن هو في حتة معينة، في حد معين، لما هتيجي تقول له طب في الحتة دي تعال بقى نرجع لحكم ربنا في المعاملة دي، في التجارة اللي انت المعاملة اللي انت بتتعاملها دي اللي فيها ربا، تعالى كده نستفتي في حتة معينة كده، المصيف اللي انت متعود انت تروحه والمكان ده اللي انت في حاجة معينة كده عندك ثابتة، ففي حتة معينة في حياته، في النظام الحياتي، في النظام الاجتماعي، في الاختيارات، في حاجات كده هو بيحاولش ان هو يدخل الدين فيها، ما بيقرب لهاش. يعني تلاقيه ما بيستفتيش فيها، ما بيسألش، او مش عايز يعرف الحكم. او تلاقي كده لما تيجي تقول له طب ما تيجي نسال مثلا، طب نشوف، طب يقول لك هو انا بصلي، طب ما انا بعمل اعمال خير، طب ما انا يعني هو كل حاجه هدخل الدين في كل حاجه في حياتي؟ ما هو مش كل حاجه حلال وحرام، بس في حاجات برضو استفتي قلبك، وانا استفتيت قلبي وحاسس ان الحاجه دي ما فيهاش مشكله. فهتلاقي ان في حته معينه، وده علامه الصدق، الصادق بيحكم شرع ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء في حياته، حتى لو الحاجة دي هتكون مخالفة لهواه. لأن من صفات أهل النفاق، من صفات أهل النفاق، إن زي ما هيجي معانا كده في آيات اللي في سورة النور، ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا. شوف ركزوا كل الآيات اللي فيها المعنى ده، هتلاقي فيه حد بيقول حاجة بيدعي، وبعدين هيجي ابتلاء واختبار هيظهر هو صادق في الادعاء ده ولا لا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، شوف هنا علامة إن هو مش مؤمن، علامة إن هو كذاب وبيقول أي كلام. لما تقول له طب تعالى في المشكلة اللي انت فيها دي، تعالى نتحاكم لكلام الله، نحكم شرع ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. طب يجي إمتى؟ يعني إمتى يقول لك يجري جري، يقول لك تعالى نشوف حكم الدين إيه؟ لما يكون حكم الدين هيوافق هواه وهيجي في مصلحته. قال تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقول لك يا شيخ ينفع يا شيخ اللي مراتي قالته ده؟ يعني هو بيظلمها وبيقصر في حقها ويعمل ويعمل كل جرائم، ولو هي مثلا عملت حاجة وهو عارف ان الحاجة دي حرام شرعا مثلا، ينفع يا شيخ يرضيك ان هي تنزل من غير اذني؟ طب ما تيجي نتحاكم بقى لبقية الحاجات التانية. لا، هو عايز الشيخ وعايز الفتوى وعايز الحكم في الحتة دي بس، فاهمين؟ ده دي علامة عدم الصدق. ربنا قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني لو الحق في مصلحتي والدين هيؤيد مصلحتي وهيقوي الحجة بتاعتي أروح للدين بسرعة. طب لو مش هيجي على هوايا أو هيبقى عليا هيخالف، لا. فقال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. لو قلت لنا نطلع هنقاتل وهنعمل وهنجاهد وهتلاقيني معك أول واحد، شوف بس الدين محتاج إيه وأنا معك أول واحد. فقال تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني بس إيه تقول لك والله أنا بس هعمل وهنصر الدين ومش عارف، بس أخد فرصة بس. أول لما تلاقي الفرصة جات له هتلاقي إيه، فربنا بيقول لهم ما تحلفوش بس لا تقسموا طاعة، يعني طاعتكم معروف، طاعة معروف، يعني عارفين ان انتوا بتقولوا كلام بتدعوا ان الله خبير بما تعملون. فده حال المنافقين. فمن صور الصدق ان انت تحكم شرع ربنا سبحانه وتعالى في حياتك. قال تعالى في سورة النساء ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. شوف هنا برضو نفس الحاجة، يقولون يزعمون أنهم آمنوا إلى آخر الآيات، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، إلى أن قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآية لها قصة في سبب النزول، ان عبد الله بن الزبير ذكر يعني ان رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني المية بتيجي بتسقي أرض الزبير وبعدين بتروح الرجل الأنصاري، فالأنصاري اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم حكم صلح، يعني قال سيدنا الزبير يعني يسقي لأنه حقه في الماء، وبعدين إيه لحد لما تكون بس يعني خلاص حاجة الأرض تمام، ما يتمش يعني سقي الأرض إلى النهاية لحد لما الماء يبلغ الجدر يعني. فقال له إيه خلاص يعني احبس الماء اسقي ثم احبس الماء يعني بس إيه ثم يعني أرسل الماء اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فالأنصاري ما عجبوش الكلام، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك هو عشان ابن عمتك، يعني أنت بتحكم له علشان هو ابن عمتك. فقال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأول صورة من صور الصدق تحكيم الشرع في حياتي. شوف انت ايه، بص لنفسك كده، ايه اخبارك لما بيجي حاجة وعارف ان الايات والاحاديث والاحكام الشرعية هتخالف هواك او الحاجة اللي انت متعود عليها. الحاجة التانية من صور الصدق الاخلاص في البذل للدين وترك الطمع في الدنيا. ان واحد بيبذل دي علامة الصدق، يبذل لدين الله وبيعمل للدين مش عشان هو طمعان في الدنيا. لما في سنن النسائي عن شداد بن الهاد رضي الله عنه ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه، ثم قال اهاجر معك، فاوصى به نبي الله صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه، يعني رجل من الاعراب جاء اسلم وقال للنبي عليه الصلاه والسلام انا ايه انا ههاجر معاكم. فالنبي وصى ايه وصى بعض اصحابه يعني عشان يعلموه ويفقهوه في الدين وكذا. فلما كانت غزوه غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، يعني هو اسلم خلاص، فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه اخرج له يعني ايه شيئا من الغنائم. فقسم له فاعطى اصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم، يعني هو الرجل ده كان بيرعى الجمال وبيأكل يعني الخيول وبيرعى الجمال وكذا الظهر. وبعدين رجع هو النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الغنيمة بتاعته لأصحابه، فلما جاء دفعوه إليه قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بعت لك دول. فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ده من الغنائم ودي القسمة بتاعتك. فالراجل عمل حاجة غريبة جدا سبحان الله، فأخذه خد الغنائم دي فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ أنت بتخيل مشاعر الإنسان ده، عارف اللي هو إيه، هو كأنه راح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه ده؟ أنا على فكرة مش بتاع، أنا مش أصلا مش جاي عشان دنيا، انا مش بتاع دنيا مش بتاع فلوس، وانت بتديني ده ليه يا رسول الله؟ ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قسمته لك، يعني ده نصيبك. فقال ما على هذا اتبعتك؟ انا مش جاي عشان فلوس، وهو حقه اصلا، بس هو انسان سبحان الله صادق، قال له انا مش جاي عشان كده اصلا، ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. ده واحد هو صادق لدرجة أنه بيحدد الطريقة اللي هو يموت بيها، بيقول له أنا جاي علشان أقاتل أخرج معك أجاهد في سبيل الله ومش عايز فلوس، أنا جاي عشان أخد سهم هنا، وأشار إلى حلقه وأخد السهم وأموت وأدخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص ده كلامه، ادعاء، قال إن تصدق الله يصدق. قال له خلاص لو أنت عايز كده فعلا، لو أنت صادق ربنا هيعطيك. قال فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فقد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو ده نفس الإنسان اللي كان بيقول أنا أرمى بسهم ها هنا؟ فقالوا نعم، قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته، يعني ظهر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. الله أكبر. من صور الصدق الثبات وقت البلاء والوفاء بالعهد، من صور الصدق الثبات بعد قرار التوبة، لأن الإنسان بيختبر يمتحن بعد التوبة. سيدنا كعب لما قال رضي الله عنه في قصة توبة كعب بن مالك، لما جاء الرجل ودفع إلى سيدنا كعب الكتاب الرسالة من ملك غسان وقرأ فيها أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك، فسيدنا كعب قال فقلت لما قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها. من صور الصدق الثبات بعد قرار التوبة، ان سيدنا كعب في وقت العصره دي اللي هو الخمسين يوم اللي سيدنا كعب قضاهم وينتظر نزول الايات، حصل له الاختبار ده بعد تقريبا 40 ليله. ففهم ان دي من الاختبار، دي من البلاء، ان لما تاخد قرار التوبه لازم تبقى فاهم ان انت تختبر تمتحن، والصدق ان انت تثبت في الامتحان ده. يعني شاب مثلا كان مقرر ان هو مثلا هيترك الشغل الحرام، او ان هو مش هيكلم بنات خلاص، هيترك العلاقات المحرمه ويبتعد. فبعدين بعد ما خد قرار التوبه يجي يلاقي موضوع هو كان نفسه فيه، كان نفسه يكلم فلانه، فالموضوع يتفتح ويبقى سهل. امتحان، اختبار، اختبار. هو لسه داخل وفي بداية الحياة وعايز، واخد قرار وانا هبتدي اصلي في المسجد والتزم ومش عارف ايه، وبعدين يتعرض عليه شغل فيه حاجة حرام. امتحان، اختبار. فمن صور الصدق الثبات بعد قرار التوبة، من صور الصدق ان الانسان يرد الفضل الى الله. يعني سيدنا سليمان رضي الله عنه لما رأى الآية العظيمة، قال الله عز وجل، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به، عرش الملكة، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. من صور الصدق الاهتمام بأمر المسلمين والبذل لنصرة الدين. من صور الصدق ان انت تهتم بامر اللي بيحصل للمسلمين. ازاي ان انت بتقول ان بتدعي الايمان وان احنا امة واحدة وجسد واحد وتؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ازاي ان انا اؤمن بالكلام ده واصدق النبي عليه الصلاة والسلام واكون مش في دماغي اصلا اللي بيحصل، مش فارق معايا اللي بيحصل في السودان، ولا اصلا اشرك المسلمين في دعائي، ولا شغل نفسي اصلا ان انا اغير نفسي، ولا ان انا افكر في ان انا ازاي اكون سبب في التمكين وسبب في نصر الدين، ولا شغل نفسي بدعاء لاخواننا في غزه، ولا اصلا بتابع الاخبار، خلاص عايش حياتي وخلاص. كما قال تعالى وطائفه قد اهمتهم انفسهم، بقى خلاص مش فارق معايا غير نفسي، حياتي وشغلي وبس كده. فمن علامات الصدق الانشغال بأمر المسلمين، ومن علامات الصدق، من صور الصدق، الصدق والإخلاص في الدعوة إلى الله. ونختم به إن ده من صور الصدق، إن حتى ده كان ظاهر جدا في قصة إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما أسعد بن زرارة خرج هو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنهما وقعدوا في مكان، والمهم جه أسيد بن حضير، هما كانوا قاعدين بيدعوا إلى الله وكذا، فجي سيدنا أسيد بن حضير، فلما أسعد بن زرارة شاف سيدنا أسيد قال لسيدنا مصعب هذا سيد قومه قد جاءك، فقال له كلمة عجيبة جدا، قال فاصدق الله فيه. الناس دي كانت متربية، هو أسعد بن زرارة بقاله كم سنة مسلم، يعني بقاله قد إيه مسلم علشان يكون فاهم المعنى ده، إن فتح قلوب الناس في الدعوة هذا يحتاج إلى صدق. فمن صور الصدق الإخلاص في الدعوة إلى الله. فسيدنا مصعب قال إن يجلس أكلمه، قال له يقعد بس وأنا أكلمه، فأسلم. يعني سيدنا مصعب دعا أسيد، دعا سيدنا رضي الله عنه فأسلم. فسيدنا أسيد راح بعت لهم سيدنا سعد بن معاذ، فلما جاء أسعد بن زرارة قال لمصعب نفس الكلام رضي الله عنهم، قال له إن تصدق، قال له ده سيد، هذا سيد قومه فاصدق الله فيه، فقال أن يجلس أكلمه. فشاهد يا أخوانا إن الصدق عمل عظيم من أعمال القلوب، ومحتاجين إن احنا نتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، المواطن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها أعمال الصادقين، ونحاول ان احنا نعرض الافعال بتاعتنا على الكلام ونحاسب نفسنا، عشان انسان لا يدعي مقام معين وهو مش فيه. ويعرف يحاسب نفسه كويس، ولو هو فيه تقصير او ان هو عهد ربنا سبحانه وتعالى عهد ان هو ما يعملش عمل اهل النفاق، ويتعود ان هو ينقض العهود مع ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.